نعم هذا هو الضابط الأفضل الأحسن أن تعد المعارف ويقال ما عدا ذلك فهو نكرة. أحسنت بارك الله فيك. والذي ذكره الناظم ما هو ضابط النكرة؟ ما يصلح للدخول رب عليه، هذا الضابط فيه نظر ولا يضطرد، لأن هناك نكرات لا تدخل عليه رب، مع أن نكرات مثل أين وكم وكيف وعريب وديار أحسنتم وغيرها أيضا شيء كثيرة. فأحسن ما تعلم به النكرة أن تعد المعرفة ويقال ما عدا ذلك فهو نكرة. فما هي المعرفة الآن؟ ما هو عدها أو أنواعها؟ ستة. نعم أحسنت بارك الله فيك. فما هي رتبة ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء؟ ها أنت تمام، لكن الذي يضاف إلى واحد من هذه الخمسة ما هي رتبته؟ هذه المعارف رتب من حيث التعريف ودرجة التعريف. لا رتبته بحسب ما أضيف إليه، فإن أضيف الضمير فهو في رتبة الضمير وهكذا. أحسنت بارك الله فيك. ما صحيح هذا أخي، هذا مو صحيح، صحيح الإطلاق وهو الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، ومشان في بعض كتبه أظن ابن مالك جزما، ومشان في بعض كتبه. قال جاء في شرح الأجرمية العثيمين رحمه الله من كلام المحقق أن رب تكون للخفض بشروط، أن تكون مصدرة في الكلام، وأن تكون مجرورة، وأن يكون مجرورها نكرة، وأن تكون النكرة موصوفة بجملة، وأن يكون عاملها مؤخر عاملها مؤخرا، وأن يكون عاملها فعلا ماضيا، مع العلم أن هذا المحقق أزهري. فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح الجملة، وبعضها عليها اعتراضات، كان يشترط أن يكون مجرورها موصوفا، هذا مو صحيح، وهذا الذي رجحه ابن مالك في التفسير أنه ما يشترط، وذكر الشاهد عليه، ما يشترط في مجرورها أن يكون موصوفا بجملة أو بغير جملة. والبقية بقية الشروط نعم كما قال، وعاملها لابد أن يكون ماضيا، ما تأتي وتدخل مضارع تقول رب رجل يقوم، لا خطأ، رب رجل قام، رب رجل كذا، عاملها لابد أن يكون ماضيا هكذا قالوا، يكون عاملها ماضيا. نعم نعم ما هو معرفة معرفة أراد به التعريف، هو قصيد المعنى وقصيد هنا أراد التعريف، أراد التعريف، أراد الإضافة إلى واحد من هذه الأشياء. طيب فهو أراد بهذا المثال التعريف، نأخذ درسا تأخرنا. قال رحمه الله تنبيه آخر، وما هو التنبيه الأول؟ التنبيه المتقدم ما هو؟ أو الذي قبل هذا؟ تعريف النكرة، نعم على سبيل التقريب، وأيضا مما مثل الناظم بهذا الأمثلة إلى آخر ذلك إشارة، وهذا تنبيه زائد أيضا على ما تقدم. قال ما هي أفضل شروحات الأجرومية وأحسنها؟ شرح الأزهري رحمه الله، خالد الأزهري شرح طيب، وشرح محمد بن الحدين أيضا على الأجرومية من أحسن الشروحات، لكن لو يحذف منه بعض الأمور التي ربما تصعب على المبتدئ، وإلا مسلك طيب وسهل في شرح الأجرومية، شرح محمد بن الحدين، واستفاد من تقدم وهو إمام النحو، يعتبر إماما، عنده خير كثير محمد بن الحدين، تحقيقات تدل على هذا. فهذه أفضل الشروحات التي عندنا الآن، أزهري وشرح محمد بن الحدين على هذا، وأيضا الشروحات للإخوة أيضا، الأخ أحمد شرحه طيب، وأيضا الأخ مالك المهدري شرحه ميسر جدا على المبتدئين، شرحه طيب أيضا، استفاد منه الإخوة الحمد لله، شروحات طيبة، الأخ أحمد وأيضا كذلك الأخ مالك شروحات جميلة سهلة، استفاد من تقدم. مالك المهدري

إن شاء الله ما عندك. طيب في زيادة هنا نقرأها إن شاء الله قبل قبل الفائدة. طيب فتحصل أيضا أن فيها ثلاثة مذاهب، أحدها أنها حصلت بالألف واللام والهمزة أصلية، والثاني أنها حصلت بالألف واللام أي الخلاف في أل هذه، حصل في هذه الثلاثة المذاهب. المذهب الأول أنها حصلت بالألف واللام والهمزة أصلية، التعريف حصل بالألف واللام والهمزة أصلية همزة وصل، همزة وصل وإنما خففت لكثرة الاستعمال، فهي همزة وصل في الأصل، همزة قطع معذرة، فهي في الأصل عند الخليل همزة قطع، وإنما خففت إلى وصل لكثرة الاستعمال وحذفت الدرج. والثاني أن حصلت بالألف واللام والهمزة غير أصلية، فهي همزة قطع غير أصلية، همزة وصل غير أصلية عن المذهب الثاني، همزة وصل غير أصلية، والمذهب الأول همزة إيش قطع وهي أصلية. فلان المذهب الثاني أن تعريف حاصل بالألف واللام والهمزة أيضا، لكن الهمزة غير أصلية، همزة وصل. والمذهب الثالث أن التعريف باللام فقط وهو الأصح والصحيح الأول. وهذه النسخة ينظر في الزيادة، هل هي من الشارح نفسه؟ المذهب الثالث يقول باللام فقط، هذا مذهب الأكثرين الثالث، هذا مذهب الأكثرين الثالث أن التعريف باللام فقط هو مذهب الأكثرين، لكن الصحيح الأول أن التعريف بهما بالهمزة واللام. وإلى المذهب الثالث الذي ذكره هنا هو مذهب أكثر النحاة، الهمزة همزة قطع عند الخليل، وعند الأخرش همزة وصل. وهذا كما سمعت لا داعي له، ما نحتاجه أبدا ولا ينبغي للشخص أن يتشاغل به، هذه من فضول النحو التي لا داعي لها، بماذا حصل التعريف باللام وحدها أو بالهمزة أو باللام مع الهمزة، هذه مذاهب لا داعي. بل بعضهم يقول التعريف بالهمزة فقط، وأما اللام جاء بها لأجل دفع اللبس حتى لا تلبس أن همزة استفهام هذه وليست همزة التعريف، التعريف بالهمزة فقط دون اللام، هذا كلام فارغ ما في داعي لي لاعتناء به، يترك ولا يبال به. فالتعريف نمشي عليه بأل، التعريف بأل هكذا نتكلم، التعريف بأل ونقول هكذا، ولا نقول التعريف باللام ولا التعريف بالهمزة، وإنما نقول حصل التعريف بإيش بالألف واللام أو التعريف بأل، هذا الذي نمشي عليه. قال فإذا الكبد بفتح الكاف وكسر الباء ويجوز تسكينها مع بقاء فتح الكاف وكسرها، كم لغة؟ ثلاث لغات، وهذه خاصة بالكبد أم بكل ما كان على فعل؟ بكل ما كان على فعل، يحفظ هذا إن شاء الله. فمثل الكبد كلمة، وكتف وفخذ أيضا كذلك، قل فخذ وفخذ وفخذ. ومن أراد أن يراجع راجع شذور في هذا، هذه اللغات أنها تشمل كل ما كان على فعل، يراجع شذور 34 ذكر في بداية الشذور هذا. قال فالكبد المعرف في النظم مكسور الباء، قال الكبد، والكبد المنكر ما يش ساكن الباء، فالكبد المعرف في النظم مكسور الباء على الأصل، أي اللغة المشهورة هذه وهي الفصحى، وكبد مسكن الباء أي غير المعرف مسكن الباء، فيجوز في كافه الوجهان، يجوز في كافه مسكن الباء الوجهان، كب وكب، فمسكن الباء هكذا تحفظه، مسكن الباء في كافه كم وجهان، ومفتوح الباء مكسور الباء في كافه كم، مكسور الباء في كافه كم وجه واحد وهو الفتح، هكذا تحفظه، إذا سكنت الباء في كافه وجهان، وإذا كسرت الباء في كافه فتكون ثلاث لغات عنده. قال وكب مسكن الباء فيجوز في كافه الوجهان، وفقط بالتخفيف أي في النظم، إذ ألف الوصل متى تدرج لا في هذا، وقال قوم إنها اللام فقط، فالآن يتكلم على فقط، ما هي فقط هذه؟ قال وفقط بالتخفيف أي من غير تشديد الطاء، قط هذا أمر آخر، هذا ظرف سيأتي معكم في موصل الطلاب، قط بالتشديد قط أو قطوا قطوا بالتشديد، ما هو هذا؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الموصل. قال وفقط